بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كانت أعيننا عميا ففتحها بإذن الله، وكانت رؤوسنا مخفوضة فرفعها بعون الله. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنها سعادة لي أن ألتقي بهذه الوجوه الباسمة الغانمة في هذا النادي الذي أتى القائمون عليه ليثبتوا للناس أننا أمة العلم، يوم كانت الجاهلية تخيم على الأذهان، وأننا أمة الفكر، يوم كانت الهلوسة والهوس يسيطر على عقول الناس، وأننا أمة العلم والجمال والفن العزيز المسير بطاعة الله على نور من لا إله إلا الله، يوم عرف الناس أن الفن والجمال إنه المعصية والصد عن سبيل الله. فنحن أمة علم وأمة أدب، نثر وشعر نذهب به ونسير به إلى الله، نحتسب في بيت الشعر ما نحتسبه في الكلمة، ونحتسب في بيت الشعر ما نحتسبه في التسبيحة التي يسبحها العابد في المسجد، لأننا أرسلنا الله رسل هداية كما يقول ربعي بن عامر يوم أن دخل على رستم وهز إيوان رستم، فقال له ربعي ماذا جاء بكم؟ قال جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أتى لنا نحن أمة العرب قبل الأمم الأخرى، ماذا كان مجدنا؟ ماذا كان تاريخنا؟ ما هي ثقافتنا؟ ما هي معرفتنا؟ لا شيء. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخرج أناسا أعراب كانوا يطاردون الجعلانة، ويطارد أحدهم الضب، لا يدري ما تاريخه، لا يدري ما مصيره، لا يدري لماذا خلقه الله، فوضأهم بماء التوبة، وأسمعهم أذان بلال، وأسجدهم لله على الصحراء، ونفض كل ذرة من ذرات الشرك من جسومهم، فانطلقوا يهللون ويكبرون، أخذوا سيف الله تحت لا إله إلا الله، وساروا على أمواج بحر الله يعلنون أن لا إله إلا الله في المعمورة. فمات أكثر الصحابة في طاس، ومات أكثرهم في نهاوند، وماتوا على أبواب القسطنطينية وعلى مشارف أسبانيا وفي ربا نهر الجنز، حتى قيل لعمر لما قال من الذي قتل في نهاوند؟ قال الأحنف قتل فلانا وفلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم. فدمعت عين عمر، قال لكن الله يعرفهم، الله الذي قتلوا من أجله وبسببه لينشروا راية لا إله إلا الله يعرفهم يوم يجمع الأولين والآخرين. ولذلك يقول الشيخ الكبير أبو أيوب الأنصاري الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل إلى المدينة، فكان له شرف مقدمه عليه الصلاة والسلام، يوم أتى صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة كما يأتي النسيم العريض إلى صدر المريض، أو كما يأتي الماء البارد إلى كبد الظمآن الصدي، أو كما يأتي العافية إلى ذاك المحموم. دخل عليه الصلاة والسلام المدينة فاستفاقت على صباح جديد ملوا آذانها أذان بلال، فتسابق الصحابة ليأخذوا رحلة عليه الصلاة والسلام، وليكون لهم شرف استضافته صلى الله عليه وسلم وأن يتشرفوا برؤيته عليه الصلاة والسلام. ولكن كان ذاك السبت لأبي أيوب عسى فأخذ بزمام ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، حتى الناقة بأمر من الله لأنها مسيرة في خدمة دعوة لا إله إلا الله. فلما نزل صلى الله عليه وسلم سبق أبو أيوب إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للناس وهو يبتسم المرء مع رحله. ثم كانت استضافته وانتهت حياة أبي أيوب، لكنها لم تنتهي، كبر وشاخ وأصبح يدمي على عصا، لكن إيمانه وقلبه لم يكبر ولم يشف. كثير من الناس شاق ولكنه كهل في تفكيره، كهل في عزيمته، سهل في إيمانه. وكثير من الناس قوي في جسمه ولكنه هزيل ضعيف في يقينه وإيمانه وفي فقهه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قال أبو أيوب للصحابة وهو في دمشق خذوني فوالله لو قاتلن معكم الروم، وقد نيف على 100 سنة. قالوا كيف نأخذك وقد عفى الله عنك وعذرك عن الجهاد؟ قال لا، إني سمعت الله يقول انزلوا كفافا وثقالا وأنا ثقيل فوالله لأمترن. فلما وصل إلى أبواب القسطنطينية قال اللهم لا تعذني من هنا حتى أقتل ويدفن في هذا المكان، حتى تبعثني يوم القيامة بين قوم كفار أقول بينهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ولبى له الله ما سأل لأنه كان صادقا. فلما انتهت المعركة مات ودفن عند أبواب القسطنطينية، فهو مدفون هناك وأرضه في طيبة الطيبة ومنزله وأطفاله هناك، لكن دفنوا ليشهد الإنسانية أننا حملت رسالة. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة. هذا شاعر باكستان أعجمي في لغته لكنه متيقظ متلور عربي في قلبه وفي فطنته. أتى يحج في مكة قبل 50 سنة وظن أنه سوف يلقى أبناء الصحابة وأحفاد التابعين حملة الرسالة الذين رفعوا لا إله إلا الله ودوخوا كسرى وقيصر وبنوا المساجد بالمعمورة حتى أصبحت مآذنها كما يقول الأستاذ علي الطنطاوي في قصة من التاريخ، يقول دخلت أسبانيا فرأيت المآذن كأنها سبابات فبكيت والله، لأن المساجد حولت إلى خمارات. لما تحولنا نحن من لا إله إلا الله إلى غيرها حولت مساجدنا التي بناها أجدادنا إلى خمارات وإلى أرض للدعارات وإلى مشارب للفس والخيانة والعهر. مات أصحاب الرسالة، مات حملة لا إله إلا الله. فحج محمد إقبال ثائر البنجاب فأخذ يتلمح في وجوه الناس، فإذا أناس لا يعيشون لله إلا من رحم الله، الوجوه كأنها أتت من باريس، أين السنة التي تظهر على الوجوه؟ القلوب كأنها مستوردة، هم أحدهم فلة وهم أحدهم سيارة ووظيفة ومنصب، فأين حملة الرسالة؟ فبكى وسجل قصيدة وشكوى وجواب شكوى، يقول وهو يبتهل إلى الله وهو يطوف، يقول من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة. أما صار خالد بن الوليد على موج النهر؟ أما ركب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال للخيل يوم القادسية 30,000 من الخيل يا خيل الله اركبي، فسمعت صوته فاقتحمت النهر فجمد الله لهم النهر فساروا عليه كما جمد الله البحر لموسى؟ أما عبر طائق بن زياد المحيط وقال والله لو كنت أعلم أن وراءك أرض لخبت بفرس هذا المحيط حتى أبلغ دعوة الله تلك الأرض. أما وقف عقبة بن نافع وهو في أرض إفريقيا يتكلم في الغابات ويقول يا أيتها الغابات أخرجي وحوسك وزعابينك وذئابك وسباعك، فإن معي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لقد خرجت الأسود من الغابة، وخرجت الثعابين، وزحفت الحيات، ثم سار بجيشه. ولذلك يقول محمد إقبال: لمعابد الإبرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. دخلنا قبرص لا بجيش ولا بكتائب، أذن مؤذن المسلمين فانقطعت كل إلاء قبرص، ثم أعلن الاستسلام ورفعوا أيديهم لأنهم سمعوا الأذان. لمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كم سجدنا في إفريقيا، وكم سجد أجدادنا في سيبيريا وفي آسيا. ولكن لما تغير الحال وأتوا ناس لا يسجدون لله ولا يعرفون الله، سلط الله عليهم أعداءهم فساموهم سوء العذاب، واستذلوهم وأهانوهم ومقتوهم أمام العالم. لأن الذي لا يعرف الله يسلط الله عليه إنسانا لا يعرفه سبحانه وتعالى، والذي لا يخاف الله يسلط الله عليه مجرما لا يخاف الله عز وجل. يبتلي الله عز وجل من لا يعرفه ولا يتقرب إليه بمن لا يعرفه ولا يتقرب إليه. ثم يقول في مقطوعته: لأن هذا النادي هذه أدب، والأدب عندنا نحن المسلمين ليس أدب غناء، ليس أن يأتي المسلم القوي العاقل فيتماجن كما تتماجن المغنية، ويذهب بعقله كما تذهب الممثلة الساخرة. نحن أمة رجولة وأمة دعوة وأمة رسالة، نجيب الشعر لكن في مواضعه. فرسولنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم أجاد الشعر كل الشعر واستمعه، لم يقله عليه الصلاة والسلام، لكنه هش وبش وحيى شعراءه في مسجده. أما قرب المنبر لحسان وقال: اهزهم وروح القدس يؤيدكم. أما جمع الشعراء في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال: اهزوهم وانتصروا، فإن الله عز وجل يحب من المؤمن أن ينصره بسنانه وينصره بلسانه. فجهاد الكلمة وجهاد اليد وجهاد القلب وجهاد المال. يقول إقبال كذلك نواصل معه المقطوعة التي أظن ما نظم مثلها، يقول: أرواحنا يا رب فوق أصفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصغى الحلي والدينارا. أتى محمود بن سبكتكين أحد سلاطين الإسلام الذين كان يملك المشرق والمغرب، وسجادته كما يقول الذهب، ومصحفه بشماله، ومسواكه دائما بيمينه، ومن رآه يقول عابد من العباد، ثوبه بسبعة دراهم، وعنده من الجيوش يقول فيها أحد الشعراء: ففي جيشه 50,000 كعنتر وأمضى، وفي خزانه 1000 حاتم. مضى بالجيش، فلما عبر نهر السند أتى إلى بعض ملوك الهند فإذا صنم هناك، فقال له الملك: خذ هذا الصنم رشوة واتركنا في بلادنا. قال: هذا الصنم من ذهب، والله لا أخذه ولا أخذه مالا ولا أخذه كنزا، لأنه عبد من دون الله، ولكن تعال. فأتى بالملك ذاك فقتله، ثم جعله فوق الصنم، ثم أشعل في الصنم وفي الملك. ولذلك محمد إقبال: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصار الحلي والدينار. فنحن بارك الله فيكم إنما نجتمع في مثل هذه الجلسة لنتطلع على أخبارنا وعلى سيرنا وعلى قصصنا، لأن أعداءنا يقولون ليس عندنا أدب، والأدب كل الأدب في مجدنا وفي تاريخنا. ماذا قدموا للبشرية من أدبهم، من صفهم، من قبحهم، من حقارتهم؟ قدموا المرأة الخليعة، قدموا كأس الخمر، قدموا المجلة المنسوخة من مراقبة الناس، قدموا الأغنية الماجنة، قدموا الملهى والمرقص، قدموا الضلال، قدموا الصد عن الله عز وجل وهدم دين الله في أرض الله. ونحن ماذا قدم أجدادنا؟ قدمنا لا إله إلا الله، ورفعنا لا إله إلا الله، وعلمنا الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، بنينا مساجد يسبح بحمد الله صباح مساء، ووزع من مسجده صلى الله عليه وسلم 1000 شهيد وشهيد، 1000 عالم وعالم، وألف عابد وعابد وألف مفكر ومفكر. كان ينطلق الصحابي الواحد ما عنده من الخبز إلا ما يسد جوعته وجبة واحدة، كسرة من الخبز وسيف في غماس، ثم ينطلق مهللا ومكبرا، ماذا تريد؟ قال أريد رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا إخوتي في الله، تعالوا لنرى كيف عاش صلى الله عليه وسلم بالأدب، وكيف كان يعكس ويعيش مع هذه النوادي الأدبية التي يجب أن تتحول، وهي الآن في طريقها إلى أن تؤدي الأمة رسالتها الحقيقية، وتؤدي كلمة الحق، وتنفع شباب الإسلام، وتردهم إلى الله عز وجل. أعرفتم مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ بني من طين، ما بني من بلوك ولا من حديد ولا من زخرفة، ليس فيه كهرباء، ليس فيه دل شرازي، وليس فيه تنبات ولا زينات ولا زخارف، لبنات من طين، لكنه منارات من مناطرات الأرض تتلقى نور السماء. كان إمامه محمد صلى الله عليه وسلم تلتقي به القلوب كل يوم 5 مرات. وذكر في ذهنك أنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يصلي بك العشاء الليلة، وسوف تصلي وراءه، وسوف تسمعه يقرأ، ثم يسلم، ثم تصافحه وتسلم عليه وتجلس معه. أي شعور وأي كرامة وأي نعمة فوق هذه النعمة! عاش الصحابة هذا الشعور، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وهو رسول الله، أكرم من خلق الله، وأرفع من أوجد الله عز وجل. فيلتفت إليهم ووجهه كالبدر ليلة كالقمر ليلة البدر، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يمديك بالخبر. فيتحدث معهم، فإذا هو مفتي الأمة، ليس على فن خاص، لا في الفرائض دون الفقه، ولا في الفقه دون الفرائض، ولا في التفسير بلا حديث، لكن الله أفاض عليه من نعمته. بحر لا ساحل له، يأتي ملوك الناس وملوك العرب فيفتيهم ويعطيهم، وتأتي المرأة بطفلها تستفتيه فيأخذ طفلها شفقة ورحمة ورفقة، فيقبل طفلها ويضمه بين يديه حتى يقول الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم هذا الخلق الذي تتعامل مع الناس به، عظيم هذا التحمل الذي تسري في الأمة به ويقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت لين، أنت سهل، أنت حبيب إلى القلوب، تحبك الأرواح. ولذلك يقول أحد المفكرين: نحن العرب لو لم يبعث الله فينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجمعنا أحد، لا سيف عنترة ولا صحفة حاتم ولا جود هامل سنان أبدا، لأننا كما يقولون كقرون الثوم، كلما كسبت قرنا وجدت داخله قرون. فلما أتى عليه الصلاة والسلام تسامح كل التسامح، نسي الحقد، نسي الغضب، كرم غيظه، سهل للناس، كان قريبا إلى الأرواح وإلى القلوب، فكيف لا يحبونه؟ وكيف لا يتمنون الجلوس معه؟ يقوم في الصلاة، انظر إلى هذا المشهد، يقوم في الصلاة فيريد أن يطمئن ويقر عينه بالصلاة مع الله، لأنها قرة عينه، يريد أن يطيل الصلاة وأن يتدبر آيات الصلاة وهو يصلي بالناس، فيسمع بكاء الطفل فيعلم أن أمه تجد مشقة وهي تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتجود في الصلاة ويسلم. ثم يلتفت إلى الناس قال: أيها الناس، إني أريد أن أطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجود في صلاتي كراهية أن أشق على أمه صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الخلق العظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويأتي في صلاة العصر بطفلة بنت لبنته صلى الله عليه وسلم فيحملها على كتفه ويصلي إماما بالناس، فإذا سجد وضعها في الأرض، وإذا قام رفعها. من يفعل ذلك؟ إنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون قدوة للأولين والآخرين. فجانب الأدب في مسجد صلى الله عليه وسلم ما كان دوره؟ كان دوره أن يستمع صلى الله عليه وسلم إلى ما جمل وطاب من الكلمات، من الخطب، من المواعظ، فهو أفصح من نطق بالضاد، وأفصح من استخدم العبارة وأجاد الكلام صلى الله عليه وسلم. يرتقي المنبر يوم الجمعة لا يحضر لكلمة ولا يعد لخطبة، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. نعم، يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما درس وما كتب وما تعلم، فخرج بعد 40 سنة فإذا هو أسطح خطيب، وإذا هو أكبر مفتي، وإذا هو أسيس قائد، وإذا هو أجل مربي في المعمورة صلى الله عليه وسلم. فيأتي يندفع يوم الجمعة فيتكلم فلا يتلعثم بحرف، فما تسمع المسجد إلا بكاء. وإذا خطبت، يقول أحمد شوقي، فإذا خطبت فللنبي وإذا خطبت فللمنابر هزة تار النبي وللقلوب بكاء تبكي القلوب. يقول أنس والله إني كنت ألتفت يوم الجمعة فإذا الناس لهم خليل في المسجد وكل وضع رأسه على ركبتيه من البكاء، لأنه يريد أن يتصل بالقلوب والله عز وجل. من الطرف أن الأعشى، ونحن في مقام الأدب وسوف نأخذ من هذه القصة عبر، الأعشى شاعر بكر بن وائل يقول عن قبيلته، يندح قبيلته، يقول لما التقينا كشفنا عن جماجلنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا، قال البقية والهندي يحسدهم ولا بقية إلا السيف فانكسفوا. أتى يريد أن يسلم، يريد أن يهديه الله عز وجل، ولكن كأن الله سبحانه وتعالى ما اطلع على محبة الهداية من قلبه. والله إذا أراد أو علم سبحانه وتعالى منك حب الخير وحب الهداية وحب المسير إليه هداك وتولاك ورعاك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. هم الذين زاغوا، لسنا نحن الذين زوغنا قلوبهم حتى زاغوا. فأتى هذا الرجل من اليمامة من نجد وأراد المال، أراد الدنيا ما أراد الهداية، أراد الدنيا ما أراد الهداية. فركب ناقة وكان أعشى لا يبصر، يعني لا يبصر إلا قليلا. فلما ركب ناقته نظم قصيدة عصماء من أجل القصائد عند العرب، يريد يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعطيه صلى الله عليه وسلم من مال الدنيا، من ذهب الدنيا، من فضة الدنيا. وجهل هذا الشاعر أن نعمة الله ورحمة الله أجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السعادة عند المسلم ذهب وفضة؟ أي سيارة؟ أي قصر؟ أي منصب ووظيفة؟ والله لهي أشبه من الحذاء التي في أرجلنا كل هذه الأمور. والله لا تساوي جلوسك في المسجد ساعة تسبح وتقرأ القرآن أو تدعو الله عز وجل. والله لو طلعت الشمس على كنوز الدنيا وذهبها وذهبها وفضتها ثم قلت كما صح في صحيح مسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 كلمات لما عادلت الدنيا كل هذه الكلمات 4. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. زهيدة رفيقة سخيفة لا يعشقها إلا السخفاء، إنما نحن نتمول منها، نأكل ونشرب ونسكن ونتعاطاها لأنها نمتهنها، أما إذا دخلت قلوبنا فنعوذ بالله منها. فأتى هذا الأعشى يريد الدنيا، يقول عز من قائل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من أراد الدنيا نعطيه من الدنيا، ومن أراد مناصبها نعطيه من مناصبها، ومن أراد ذهبها وفضتها فليأخذ من ذهبها وفضتها. ولكن من أراد التقوى أعطيناه من التقوى، ومن أراد العلم والفقه في الدين أعطيناه من العلم والفقه في الدين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فركب ناقته وأخذ يترنم على الناقة يقول جهز قصيدة يعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ألم تغتن عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم مستحدا فلله. هذا الدهر يقول شباب وشيب وافتقار ولذة فلله، هذا الدهر كيف تردد. ثم يقول فآليت لا أرثي لها من شلالة، يعني للناقة، ولا من حذا حتى تزور محمدا، حتى تزور محمدا صلى الله عليه وسلم. فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حذا حتى تزور محمدا متى ما تنافع عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله يدا. ثم أتى ببيتين من أحسن الأبيات، وليته نفع نفسه بها، وليته استعظ بها، وليتها أفادته في الحياة، لكن ما نفعته. يقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولا قيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لا ترصد لما كان أرصدا. سمع؟ يقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى إلى الله، ولا قيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كل ما كان أرصدا. موعظة لكن ما استعظ بها. وكم من واعظ لا يستعظ، وكم من ناصح لا ينتصح، وكم من إنسان يرى الحق ولكن لا يتبعه، حتى يقول الله عز وجل: ما الإنسان، يقول: ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين فلماذا لا يهتدي، ولماذا لا يسلك الطريق الصواب؟ أفي شك؟ فذهب هذا الرجل فلقيه أو أبو سفيان، فقال له أبو سفيان، وكان أبو سفيان عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، فقال: إلى أين يا أعشاء؟ قال: أذهب إلى محمد الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أمدحه بقصيدة كما أمدح ملوك العرب فيعطيني 100 ناقة. هذا مراده وهذا مقصده، ولو كان يريد الهداية سهل الله له الهداية، ولو كان يريد الاستقامة أعطاه الله الاستقامة، لكن أراد الدنيا. قال له أبو سفيان: أنا أعطيك 100 ناقة وعد من هنا، لأن أبا سفيان خاف إذا أسلم هذا الشاعر فهو وزارة إعلام متنقلة، سوف يفضح الجاهلية وينجد بها بشعره. فرده 100 ناقة فعاد. ولما قرب من الرياض في جراط، المكان المعروف الذي ذكره المؤرخون، رعصت به ناقة فأوقعته من على ظهرها ثم رفسته فإذا هو ميت. فلا دين ولا دنيا، لا ناقات كلمت له، ولا حياة سعد بها، ولا لا إله إلا الله سكنت في قلبه، ولا توجه إلى الله. هذا هو السباب والحصار. وبقيت بيتاه شاهدا أو بقي هذان البيتان شاهدان عليه، يشهد كل بيت عليه، لكنه متاع. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستمع وكان يقبل. يقول الأسود بن سريع: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني مدحت الله بقصيدة. والسؤال: هل الله يحب المدح سبحانه وتعالى؟ نعم، لا أحد يحب إليه المدح من الله، لأن الله يستأهل المدح سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمدح. وكل إنسان تمدحه، أو كل مخلوق تمدحه، ربما تجور في مدحه أو تزيد، إلا الله تبارك وتعالى فإنه يحب المدح. أما مدح نفسه في القرآن سبحانه وتعالى، أما قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم، فتبسم صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشاعر يمدح الله عز وجل، فقال: إن ربك يحب المدح. ثم أنشده ما تيسر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يوجه طاقات الأمة إلى الله. نحن في الإسلام لا نطرد الشاعر لأنه شاعر، لا نقول له: لا مجال عندك، أو لا مجال لك عندنا في الإسلام. لا، نرحب به ونقول: شعرنا أو ديننا يحيي هذا الفن، ولك مكان، فانصر الله بكلمة الشعر، مكان أن تصف بها حسناء، أو تتغزل بامرأة معصومة موقرة عفيفة، أو تتطلع بالشعر على عورات المحسنات الغافلات المؤمنات، فعد إلى الله واخدم هذه الرسالة الطاهرة، وارفع من قيمة الدين، وتحدث في كل شيء في الحياة، لكن بشرط أن تتكلم. يقول ابن كثير: لما توفي أبو نواس الشاعر، أبو نواس من شعراء الدولة العباسية، كان من الفساق في شعره وفي حياته، وعلمه عند الله، لا نشهد لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار، لكننا نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. فلما توفي رؤيا في المنام بعد أن توفي، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال هذا في البداية والنهاية بالكثير. قال نظمت قصيدة وصفت فيها الوردة ثم رددتها إلى قدرة الله عز وجل. انظر كيف دخل الجنة من هذا الباب، أتى إلى ياسمين، أتى إلى وردة باسقة في بستان في حديقة فوصفها فأدخله الله الجنة. يقول وأوردها بالكثير في سورة البقرة، له أبيات منها: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، نبات من لجين شاخصات على ذهب هي الذهب السبيك، بأحداق يقول فيها شاخصات بأن شاهدات بأن الله ليس له شريك، هنا صدق في الكلمة، بأحداق رمت لله حقا بأن الله ليس له شريك، فأدخله الله بهذه المقطوعة الجنة. ثم يقول بالكثير في ترجمة جرير كذلك الشاعر الآخر، قال رؤيا في المنام، قالوا ما فعل الله بي؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال أذنت وحدي في البادية حيث لا يراني إلا الله فغفر الله لي بذات الأذان. هل أعظم من المسلم أن يسافر في سفر ويصبح وحده في الصحراء لا يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، فينزل من سيارته أو من مركوبه أو يقف ثم يتوضأ ويقوم يؤذن في الصحراء، يرفع كلمة التوحيد في الصحراء حيث لا يسمعه إلا الشجر أو الحجر أو المدر، يشهدون له يوم القيامة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل الإنسان إلى هذا الدين وإلى أبواب الجنة من كل ما أراد. إن كنت متكلما خطيبا فاتق الله في خطابتك واخدم بها هذا الدين، وإن كنت شاعرا مطلقا مسكعا فادخل أبواب الجنة بشعرك وارفع به راية الإسلام، وإن كنت رساما فنانا فاتق الله في رسمك واخدم به دينك. ارسم ما يقرب إلى الأذهان، لا روح لا تضاهي خلق الله، ولكن قرب الطبيعة إلى الناس، علمهم قدرة الله، ارمز لهم كيف خلق الله الزهرة، كيف أبدع لونها، كيف أرسل شذاها، كيف جمل بهاها، كيف سوى معناها، لتنال المحبة من الله عز وجل والرضا. إن من أراد دخول الجنة ما عليه إلا أن يسبق مع الله ثم يفتح بابا له، فإن الأبواب عدد الأنفاس. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أن يقول الشعر والأدب، لأننا في ناد للأدب والشعر والثقافة، حتى كانوا يرتجزون، ليسوا كمثلنا نحن على الكراسي الآن نقول القصائد العصماء ونقول القصائد التي نكسر بها رؤوس اليهود، لكن في الواقع ما كسرنا رأس أحد. أما هم فإن عبد الله بن رواحة يقول وهو يحمل الراية في مؤتة، وهو يحمل سيفه وقد كسر غمد سيفه على ركبته، وقال والله لا أعود إلى الدنيا. ثم يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن، يحلف على نفسه أن تنزل للمعركة، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، هل أنت إلا نصفة في شنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. فنزل وهو صائم وأتى مع الغروب وأدركته الراية، لأنه القائد الثالث هو من القواد الذي عينهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا 3000 ضد 100,000. فلما أتى الغروب قال للناس إني صائم ولا أستطيع المقاتلة، فناولوني سأأكله قبل الغروب، فناولوه عرقا لحم، فأخذ منه قطعة لقمة فأراد أن يستسيقها وأن يبتلعها فما استطاع، يسمع حطمة السيوف مع الغروب ويسمع الرماح ويتكسر على رؤوس الأبطال معه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال والله لا آكل من هذا ولا آكل إلا في الجنة إن شاء الله، ثم رمى بالعرق من يده ثم أقبل وهو يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، يقول أما تسمعين حطمة السيوف، هل أنت إلا نصفة في شنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. من يكره الجنة؟ الذي يبقى في الحياة ويحب أن يحيا كذا بلا طاعة بلا عبادة بلا اتصال بالله يكره الجنة. وقبله أتى الشاب جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فأتى يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، إي والله أما الدنيا فليست بطيبة، إذا شبعت في الدنيا تنغصت وجعت، وإذا سررت وافترحت بأبنائك نقص عليك الموت من أبنائك ما نقص، وإذا اجتمع أهلك فرقهم هادم اللذات، وإذا صح جسمك أتاه الهرم والأمراض وأتاه التعاسة، وإذا رأيت ببصرك وأمعنت النظر أتاك العمى والعمش إلا من رحم الله، وإذا أسمعت بأذنيك أو سمعت الصوت الجميل بأذنيك مرحلة ويصيبك الصمم أو تموت. دنيا منغصة. يقول الحسن البصري: ابتغوا لأنفسكم دارا غير هذه الدار فإن الموت قد فضح هذه الدار. ابتغوا لأنفسكم دارا غير هذه الدار فإن الموت قد فضح هذه الدار. حتى يقول عبد الملك بن مروان كما يقول عنه الذهبي في المجلد الرابع من سير أعلام النبلاء: عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المؤسس الحقيقي لدولة بني أمية حضرته سكرات الموت وقد ملك الأمة الإسلامية، فقال: أنزلوني من على عرش الملك، على سرير الملك. فأنزلوه فأخذ يمرض وجهه في التراب ويبكي ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فسمع وهو في سكرات الموت راعيا أو غسالا ينشد، قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما توليت أمر الأمة. فقال لما سمع سعيد بن المسيب سمع هذه الكلمة أو بلغ عن هذه الكلمة وهو عالم المسلمين سعيد بن المسيب، قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون في الموت عند الموت إلينا ولا نفر إليها. ولذلك يقول علي فيما حفظ عنه رضي الله عنه وأرضاه، يقول وهو يبكي على منبر الكوفة يوم الجمعة: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها، أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، فاعمل لدار غدا رضوى نخازنها، اعمل لدار غدا رضوى نخازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها. فلذلك كان من الفهم عند المسلم أن يعمل لتلك الدار. والشاهد من هذه القصة أن العمل وأن الاتجاه إنما يكون لدار البقاء لا لدار الفناء. الدار المنغصة لا خير فيها، دار ذاهبة مرتحلة. ولذلك أتى وفد بني تميم على ذكر المسادلة والأمسيات الشعرية، فوفد يريدون أن يسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا 7 من رؤسائهم، اختاروا أحلمهم، واختاروا خطيبهم وشاعرهم وسيدهم وشجاعهم وكريمهم، ثم وفدوا وأتوا بحلة من الديباج شروها 60 ناقة. ولما وفدوا قالوا: يا رسول الله. قال: نعم. قالوا: قبل أن نسلم بين يديك لابد أن نفاخرك، أن نفاخرك. قال: بماذا تفاخرني؟ قالوا: عندنا شاعر العرب الزبرقان بن بدر، وعندنا الخطيب عطارد أو حاجب بن زرارة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس. فجمع صلى الله عليه وسلم الناس في المسجد ليريهم سهولة الدين ويريهم سماحة الدين، فاجتمعوا جميعا. فقام خطيبهم يتكلم ويمدح بني تميم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا قالوا: انتهى خطيبكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أين ثابت بن قيس بن شماس خطيب الصحابة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قم اللهم أيده وثبت جنانه وسد لسانه. وهذه دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم تكفي له أبدا. فقام على المنبر وافتتح خطبة ما سمع الناس بمثلها كأنها صواعق، حتى أنزل عرقهم ورشحهم من جبين كل أحد منهم، وأعلنوا الاستسلام بين يدي خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام شاعرهم الزبرقان بن بدر شاعر بني تميم، فقال يمدح بني تميم: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بين. لا، يقول في قصيدته: نحن الملوك فلا حي يغالبنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، إلى قصيدة حول 50 بيت. مدح بني تميم وسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: أينك يا حسان؟ قال: عندك يا رسول الله. حسان بن ثابت شاعر الإسلام شاعر الدعوة. قال: أتريد أتستطيع أن ترد على هذا؟ لأن هذا أبهت الناس، جاء بقصيدة فضفاضة قوية ارتجلها وأعد لها ومحط كلماتها، والموقف عجل لا يتحمل أن يعد حسان وأن يرد في الحال. فقال حسان: عندي رد لهم يا رسول الله، عندي لسان لو وضعته على شعر لحلقه، ولو وضعته على حجر لفلقه. ثم أخرج لسانه وضرب أرنبة أنفه. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يقرب له المنبر: فقالوا غلب خطيبك خطيبنا وشاعرك شاعرنا، مد يدك نبايعك على لا إله إلا الله. فدخلوا في دين الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده من الاستعدادات في الدعوة، لأنه كان يوظف المؤهلين والمتخصصين في وظائفهم. أبو بكر رجل الأمة، رجل الخلافة بعد موته صلى الله عليه وسلم، يجيد إدارة الأمة ويجيد تصريف أمور الأمة. عمر رجل الحزم ورجل المواقف الجادة. عثمان رجل السكينة والحياة. علي رجل المنبر والكلمة النافذة في الأجيال الصانعة للقلوب. ابن مسعود رجل الدعوة والسريان في الناس ورفع الأجيال. ابن عباس رجل القرآن ومعلم ومخرج كنوز القرآن ودرر القرآن. زيد بن ثابت الفرضي. خالد بن الوليد ضارب الأعناق في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص الذي ذوق إيوان كسرى وزلزل إمبراطورية الظلمة الخونة أعداء الله في الأرض. فكل إنسان منهم قد علم كل أناس مشربه. أنزل من السماء ماء بقدر فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فمن كان واديه علم فليسد العلم في طاعة الله، ومن كان واديه عبادة فليسد بعبادته إلى الله، ومن كان مهنة أو تجارة فليخدم بتجارته شريعة الله، ومن كان عنده أدب وفن وخطابة فليخدم بأدبه وفن وخطابته دعوة الله، ومن كان جنديا فليحمل راية الله، ومن كان فلاحا فليتق الله في زراعته ليرفع من مستواه عند الله. لأننا أمة كلنا يراد منا أن نكون عبيدا لله. ما عندنا رجال دين ورجال آخرين لا يشتغلون بالدين. الذي لا يشتغل بالدين يشتغل بالباطل، يشتغل بالسخط، يشتغل باللهو وباللعب. نعم، يقول عز من قائل: أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فعلم بارك الله فيكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوقف حياته وأوقف أصحابه في خدمة هذا الدين، حتى يقول ابن القيم: ما كانت تمر به لحظة صلى الله عليه وسلم إلا ويصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا النادي نجتمع لماذا؟ لنحاضر ولنتعلم الخطابة فقط، لنمدح بالخطابة أو نمدح بالعلم؟ نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة. لكن نجتمع لنتدارس أمر أمتنا، كيف كنا بالأمس وكيف أصبحنا اليوم. يا سبحان الله، يقول الأول لما رأى مجدنا ورأى مساجدنا: مساجد طويلة عريضة ولا يصلي فيها إلا نصف صف، والحارة والحي مكتظ بالسكان. فأين الأمة الحية؟ أين أمة الرسالة؟ أين أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وطارق؟ أين هم؟ أماتوا؟ يقول: أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبق العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزال؟ منائركم علت في كل ساحل ومسجدكم من العباد خالي. اتقوا الله. منائركم علت في كل ساحل، زخرفنا المنائر، جملنا المساجد، تباهينا بالعمران، لكن القلوب ميتة. منائركم علت في كل ساحل ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلت الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ أما الأذان والمؤذنون فإنهم على الأوقات لأن هناك راتب، ولكن لا مصلين، لا علم يدفع في المساجد، لا فقه في الدين، لا تحمس لرسالة الله عز وجل. فموقفنا هذا ما ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون أحسن وأحسن وأقرب إلى الله أقرب وأجد وأجد. لأن الأمة التي تحمل الرسالة لا تشتغل بالدنيا أكثر مما أن تقوم حياتها وتأخذ من الدنيا حاجتها. فليعلم بارك الله ذلك فيكم ذلك، فإنه من العلم الذي لا بد أن يعلمه الناس وهو معلوم عند الكثير. إذا عرفنا ذلك فإن واجبنا أيها الأخوة الفضلاء أن نستقرئ تاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأيامه ولياليه، فإن العيش معه هو والله العيش والسعادة. وإن حلاوة الإيمان لا تحصل حتى تتعرف على أحاديثه، على أسرارك، على أسرار كلامه، على استقراء سيرته، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يصلي ويجلس ويصوم ويزكي ويعتمر. لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسينا في ودادك كل غالب، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. ولم نلقاكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. فالذي يريد أن يهديه الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم، فليجعل من حياته عملا صالحا، وليجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له، ليستقي أخباره. قيل لابن المبارك: أين تذهب العالم العابد الزاهد؟ أين تذهب تتركنا وتجلس وحدك في البيت؟ قال: أنتم لا خير فيكم، أنتم ترتابون الناس، وأنا أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. قالوا: كيف تجلس وبينك وبينهم 120 سنة؟ قال: إني أقرأ في الكتب أخبارهم وأعلامهم، فكأني جالس معهم. لجلوسك مع صحيح البخاري أو صحيح مسلم جنة إن كان في الدنيا جنة، وسعادة إن كان في الدنيا سعادة. أحسن، أليس بأولى من أن تجلس مع المعرضين الصادين عن الله عز وجل؟ فيا إخوتي في الله، فليعلم ذلك وليفهم ذلك، وما بقي من وقت نجعله للحوار والمناقشة والأسئلة. وأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المجلس الطيب العامر والنادي القوي الموجه، أن يجمعنا في مستقر رحمته يوم يتقبل الله عنا أحسن ما عملنا، ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان يعدون. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيانا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله شيخنا كل الجزاء وخير الجزاء، وجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله ما جاء إلى هنا إلا ليبتغي الأجر من عند صاحب الأجر، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وما أتيتم أنتم إلا تلبية لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في السوق فيقول: يا مسلمين، يا معشر المسلمين، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد وأنتم ها هنا قاعدون. وكانوا يعتقدون أن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ودينار، فذهبوا جميعا إلى المسجد ليأخذوا نصيبهم من هذا الميراث، فما وجدوا هناك إلا حلة الذكر، إلا تلاوة القرآن، إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا بعدنا: ما وجدنا هناك ميراث رسول الله. قال: لا، بل ميراث رسول الله هناك، الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينار، وإنما يورثون العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ واسع. فأنتم جلستكم هذه يا أحبة، فما اجتمعتم إلا حبا في الله، أحبكم الله الذي أتيتم من أجله، وسيعطيكم الأجر من عنده أحسن الأجر. والله جميعا ما نبتغي إلا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة: يا رسول الله، يوم القيامة يحصل هناك تعارف بيننا أم يكون هناك شيء آخر؟ قال: يزول العقل في 3 مواقف. الموقف الأول عند تطاير الصحف، فلا ندري أن استلم الصحيفة في يمنى أم في يمنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعل صحفنا في أيماننا إن شاء الله. قال: وأما الثانية فعند الميزان، فلا ندري على يمين أم على يسار. قال وفي الثالثة عند الصراط فلا ندري أنمر أم لا سمح الله منزلة. ولهذا تقول إحدى القادمات لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قامت فتوضعت فصلت ثم نامت. قالت تقول يا أمير المؤمنين رأيت في المنام أنه أتي بعبد الملك فمشى وأن القيامة قد قامت وأتي بعبد الملك فصار على الصراط فوقع. قال ثم أتي بسليمان فصار على الصراط فوقع. ثم أتي بك يا أمير المؤمنين فأهمي عليك. فخاف أن تقول له هذه الخادمة أنه وقع. قال فتصرخ في أذنه وتقول والله أنك لجوف يا أمير المؤمنين. عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. ولهذا يا أحبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع الأسئلة فليتفضل. الحمد لله وكفى والصلاة على نبيه المصطفى وبعد. جزا الله شيخ المحاضر خير الجزاء على ما قدمه في هذه المحاضرة الطيبة وفي هذه الجلسة المباركة. هذه الأسئلة تقريبا بعضها مكرر والبعض تقريبا بعيد عن موضوع المحاضرة فاقتصرناها على ما وجد بين أيدينا. فضيلة الشيخ وفقك الله، هل بإمكان أن تسمعنا قصيدة من التصاريح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا بأس بذلك. سبق في الكلمة أنني ذكرت أنه نسب إلى علي رضي الله عنه قوله لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر طاب بانيها. القصيدة لي على تلك القصيدة قصيدة اسمها دمعة الخرساق. دنياك تجهو ولا تدري بما فيها، إياك لا تأمن عواديها. تحلو الحياة لأجيال فتنعشهم ويدرك الموت أجيالا فيفنيها. عارية المال قد ردت لصاحبها وأكنف البيت قد عادت لبانيها. والأينق العسر قد هضت أجنتها وذلة الروح قد ضجت بوافيها. يا رب نفسي كبت مما ألم بها فزكيها يا كريم أنت هاديها. هامت إليك فلما أجهد التعب رمت إليك فحنت قبل حاديها. إذا تفكت كلال السير أسعفها شوق القدوم فتدم في تدانيها. حتى إذا ما كبت خوفا لخالقها ترقرق الدم حزنا مما فيها. فإن عفوت فظني فيك يا أمل وإن سطوت فقد حلت بجانيها. إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ظليلا في الفلاتيها. وهنا ستة أبيات أو سبعة من قصيدة نظمت في هذا الموسم الحج في الدعاء. يا مجمع الخير كهذا المجمع الطيب، يا مجمع الخير حيوا لي محياه، نداء حق من الفصحى سمعناه. قد أطرب الأذن فالأذن فانصاغت لنغمته وأطرقت برهة تصغي لفحواه. يقول للجيل والإيمان رافده عودوا إلى الله قد ناداكم الله. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم أيا رب ذنبا قد جريناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن يلجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. فلا تغرنك الدنيا وزينتها فإنها طلل قد هد علاه. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه. وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم حبوا إلى الموت يستلقون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. فضيلة الشيخ لقد استلهم الجزاء في العصور الحديثة إلى المدارس الفكرية الأدبية والقضية في لغة الكتابة وأصبح من أهمنا منهجهم ويستبعون بعض أفكاره مما أثر على فكر الشباب المعاصر. فما رأيكم في هذا النمو في باب الموسوعة؟ هذا الكلام واقع. والشيوعية الماركسية جربت نشر الإلحاد بالمادة بالاقتصاد قبل ما يقارب 40 سنة، فنجحت بعض النجاح، فلما أتى الأدب واشتغل الناس بالثقافة وردت إلى السوق بالأدب. بالأدب هذا الأدب الإلحادي، أن تصد الإنسان وتجعله أديبا منسلقا عن قيمه وعن رسالته وعن مبادئه. ولذلك وجد في العالم العربي شعراء ألحدوا بالله عز وجل وكفروا بالله، لأنهم اتجهوا إلى هذا الفن وظنوا أن معنى الأدب أن ينسلخ الإنسان عن إيمانه، وأتوا بقصائد الكفر والإلحاد، مثل قصيدة بشار الخوري الذي يقول عن القومية العربية، لأنه مسيحي، يقول عن القومية العربية ويهادن بها الدين، يقول وأهلا وسهلا بعده يقول: بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، هبوا لي دينا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهم. يقول: سيروا بجثماني على دين برهم ولا تذكرون للإسلام إذا كان يفرق بين العروبة. فكفر بهذه الكلمة. وأتى السياف في العراق فأتى بقصائد يستحي الإنسان أن يقولها، وأتى أدريس وهو شاعر فلسطيني سمى نفسه باسم صنم من أصنام اليونان التي كانت تعبد من دون الله، ثم ألحد بشعره. فأتت هذه الموجة تبين أو تظهر للناس أن الواجب على الشعراء يتجهوا إلى هذا المذهب الفكري المنسلخ من لا إله إلا الله. ولكن بقي هناك في الساحة، لأن سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق أن يبقي عصابة تدافع عن الدين بالأدب، بالشعر، بالنثر، بالخطابة، بالقصة، بالموعظة، بالعلم، بالعبادة. فأبقى الله عز وجل من يذب عن دينه من الأدباء الصالحين، ومن التمس أدبه وجده. لكن هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة مستقلة، واستقراء لما قالوا في الساحة ولما تكلموا به ولما كفروا في شعره به، نعوذ بالله من ذلك. فإن بعض الكلام يستحي أن يذكر في مثل هذا المجلس، ونكرم مجلسنا أن نذكر كلامهم فيه. باع أدباء الشعر الإسلامي حافظته يشكك في قدرة سعد بن زهير الشاعري، ويخبر أحدهم أنه في قصيدته البردة دام منها 15 بيتا على نص أبيات لشعر بن مالك، وقال أنه وزنها على أبيات بن مالك فما رأى فضلته بذلك. أولا، هذا الدليل، هذا الكلام الوارد عري من الدليل، وما أعرف أحد من أهل العلم ولا من أهل السير ولا التاريخ ذكر هذه القضية. أولا، كعب بن زهير مزني من مزينة، وكعب بن مالك أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. والأمر الثاني، أن القصيدة لا ينكر أنها لذاك الرجل، فإنه فحل في الشعر لا يقارن، هو ابن زهير بن أبي سلمة وهم شعراء العرب. فما هو دليله على إيراد هذه الكلمة على أن حديث بان الشعار؟ حديث ضعيف عند المحدثين، أنه ألقاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف. لكنه يستند أولا أن القصيدة في جودتها وفي أصالتها لا بد أن لها أصل، ولا يقولها إلا مثل كعب. أما هذا الكلام فليس بصحيح من ثلاث واجهات: أولا، بعد ما بين الغزلين، والأمر الثاني، شاعرية كعب بن زهير فهو أقوى من شاعرية كعب بن مالك، فكيف يحتاج إليه؟ والأمر الثالث، أنه ذكر التوبة والإنابة فيها والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك ما أتى من شيء في تلك الفترة حتى يذكر هذا. ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فمن المعروف أنه حدث في عقد من أصول الإسلام معركة النظارة التي كانت بين كل من جهية وغربة بالشعر بعد يهدو بعضهم بعضا، فما هو رأي الإسلام في مثل هذا الإشاء الرجاء بين الأخ ورفيق المسلم؟ نرجو التعليق وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا الكلام ورد، ولذلك كلفت النقائص. والعجيب أن النصارى، مطابع النصارى مثل في لبنان وفي غيرها، ما تخرج إلا النقائص. مسكت الشعر الإسلامي الذي استفاد منه وديوان حسان وأنفاله، ثم أخذت النقائص فنشرتها بين الناس وبين الأمة العربية الإسلامية لتثير الدخيلة بينهم والضغائن والحقد والغش. وهذا من كيفهم، وقع بين الجريد والفرزدق وهما من بني تميم كليهما نقائص، هذا يهدو هذا وهذا يرد عليه، وربما تطرق للقبيلة بأسرها فهجاه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أثر الفرى أن يهجو الشاعر القبيلة بأسرها. وهذه فرية على الله عز وجل. فرأي الإسلام أن هذا الأمر حرام، وسب المسلم أو شتمه أو لعنه كقتله، نعوذ بالله من ذلك. فليعلم بارك الله فيكم أن هذا فرق وأنه دجل وأنه ضياع للعمر وأنه صد عن طاعة الله عز وجل، ولا يفعل ذلك إلا من تفه نفسه تنفسه وليس له رسالة في الحياة. وهؤلاء ناخذ شعرهم مثل جرير والفرزدق في جانب الأدب والاستشهاد، أما في جانب القضايا الاجتماعية والأخلاق فلا نأخذ ديننا إلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.